أظلمت أرض المدينة وعليا وعليا وعليا وعليا آي عاشق بيك عانيت المصايب عالتروب وين شفت مرمي يا الحبايب آي عاشق بيك عانيت المصايب عالتروب وشفت مرمي الحبايب يضربوني قلبي متشعب وضايق صرت ناشف ابقى وحدي يا القطايف ابقى وحدي يا القطايف أبقى وحدي علي لحمها الحرام وأمسح على الألم لقينا أشهد وأكسى الظلام علي لحمها الحرام هو أمسح على الألم لقينا أشهد وأكسى الظلام علي لحمها الحرام وأمزح أنا الألم لقينا أشهد وأكسى الظلام أشهد وأكسى الظلام في المدينة من يقدموا ليه الماء أذكر إحسان حالته اللي تفتت حشاي في المدينة من يقدمه لي الماي أذكر إحسان وحالته اللي تتيح شاي لعنها ظل أذكرها ظل لنا يهوار في المدينة من يقعد وليه الماي أذكر إحسان وحالته اللي تفتتي حشاي لعنها رضي أذكر دمعي يجري والألم يتزايد هواي والألم يتزايد هواي والألم يتزايد ذكرهم جرحنا نازف وجلي يا عاشق من أذكرك أسامي يعتني ذكرهم يضل إلي جرحنا عازف جلي يا عاشر من أذكرك أسابي يعتلي ذكرهم يضل جرحنا نازف وجلي يا عاشر من أذكرك أسابي يعتلي أسابي يعتلي في المدينة من يقعد موليه الماي أذكر إحسان حالته اللي تفتتي حشا لعنها أرضا أذكر أظلنا وفاي دمعي يجري والألم يتزايد في المدينة من يقدمه أذكر إحسان حالته اللي تفتتي حشاي لعنها أرضاً أذكر أظل لين وفاي دمعي يجري والألم زايد هواي والألم زايد ذكرهم يضل جرحنا نازف وجلي يا عاشق أسابيع عتى لي ذكرهم يضل إلي جريحنا جلي يا عاشر من الذكرى أسابي يعتلي. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.